السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. قال المصنف رحمه الله: والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه معلقا على هذه، يقول: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يترتب على الحديث بعد العشاء إضاعة شيء من الواجبات العينية، كالشاب مثلا يسهر في دراسة العلم أو الاستعداد للاختبار إلى قريب من الليل، ثم ينام منهكا فتفوت صلاة الصبح. فمثل هذا السهر ولو في طلب العلم لا يجوز. كلام نفيس، كلام مهم جدا، لأن مثله كمثل من بنى قصرا ويهدم مصرا، يعني بلد أكملها. وإنما عليه أن ينام مبكرا بعد صلاة العشاء ليستيقظ مبكرا لصلاة الصبح، وليجعل دراسته بعدها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بورك لأمتي في بكورها، فليتنبه لهذا، فإن أكثر الشباب عنه غافلون، والله المستعان. هذا كلام نفيس، كلام نفيس جدا. كراءة الحديث بعد صلاة العشاء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، ويكره السمر والسهر والكلام بعد العشاء. وكما ذكر ابنه رحمة الله عليه، إذا كان الكلام مباح، المقصود بالكراهة هنا الكلام المباح، يعني مش حرام ولا مكروه، ليس بحرام ولا مكروه. إذا كان هذا الكلام مباحا فيكره بعد العشاء، لأنه يفوت على العبد قيامه بالليل، ويمكن أن يفوت عليه قيامه لصلاة الصبح. وهذا إذا فوت عليه صلاة الصبح لا شك أنه يكون محرم. وأما إذا كان الكلام مكروه أو الكلام محرم كغيبة ونميمة وغير ذلك، فيكون أشد كراهة بعد العشاء، لأنك لماذا تقضي وقتا فيما لا فائدة فيه بعد العشاء، وتقضيه كذلك فيما حرم الله، وتجلس تتكلم مع فلان وعلان وغير ذلك، وتزيد في السهر فيما لا فائدة فيه، وفيما لا يعود نفع عليك بل يعود عليك بالضرر، وهو كلام محرم. ثم تنشغل عن قيام الليل، لا تستطيع أن تقوم الليل، وكذلك لعله يكون سبب في عدم قيام المرء لصلاة الصبح في الجماعة. فلا شك أنه أشد حرمة. والإمام النووي قال: إلا في حكايات الصالحين ومذاكرة العلم. والعلامة الألباني رحمة الله عليه أيضا خص الكلام، فقال: ينبغي أن يقيد بأنه يجوز السهر بعد العشاء في مذاكرة العلم وغير ذلك، ما لم يفوت واجب، ما لم يفوت واجب على الأعيان، واجب عين عليك، كأن يسهر الإنسان كما يقول فعلا في طلب العلم إلى وقت متأخر، وإذا به بعد ذلك ينام لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، هذا حرام. وكان عمر رضي الله عنه من جمال سيرته كان يضرب الناس على السمر بعد العشاء، كان يضربهم على السمر، من وجد يتحدث ويسمر ويسهر بعد العشاء يضربه، الله أكبر، ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره ونوما آخره، يعني تسمر أول الليل وتضيع الليل أو الليل فيما لا فعلتك فيه، ثم تنام آخر الليل تقوم تصلي لله عز وجل ركعتين بالليل، وكان يضرب الناس على هذا. فينك يا أمير من عمر؟ يا ريت يجي الآن، والله محتاجينه، والله بأمس الحاجة له في زماننا هذا. تجد البيوت إلا من رحم الله يسهروا للساعة 10 و11 و12 و1 و2 على رأي الأخ هادي و2 وما لا بس بنسمع عن هذا الكويس الحلو الطيب، بسمع نشرة أخبار ويخش على برنامج ومن برنامج لبرنامج ولسه في فقرة جاء مهمة، وأعوذ بالله تضيع عمر، لا قرآن يقرأ ولا ركعتين نصليهم ولا ندعي الله عز وجل دعوة صالحة، وبعد كده نشتكي الخلافات والشقاق في الأسر. ها والله، فضلا عن يكون ستار ما والعياذ بالله فيما حرم الله في الأفلام وهذه المصائب والبلايا. فكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على السمر بعد العشاء ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة، رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. لماذا يكره النوم قبل العشاء؟ قالوا: لأنه يؤدي إلى الكسل، يقوم الإنسان صلاة العشاء وكسلان، وقد يفوت عليه أيضا صلاة العشاء في الجماعة. أما إذا كان الإنسان بحاجة ماسة جدا، يعني مجهد شديد، ويضبط مثلا منبه وينبه ويذكر من حوله قبل على أذان العشاء أو قبل ذنب يسير، أيقظوني لا تتركوني ويقظوه، هذا لا مانع، خاصة إذا كان الإنسان يعني في أمس الحاجة لراحة مثلا جائز. وكان ابن عمر يقول كان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني أخبروني ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني تكلم الرسول وعلمهم بعد العشاء. فلذلك يعني الإمام النووي جاء بهذا الحديث ليستدل به على إيه؟ على إنه إذا كان الكلام في النفع وفي الخير وفي تعليم الناس بعد العشاء جائز. الرسول أهو صلى العشاء وبعد العشاء وعظ الناس ونصحهم وعلمهم، قالهم إنه يعني أترون أو أخبروني ليلتكم هذه بعد 100 عام لا يبقى أحد من على وجه الأرض أبدا، يعني يكون كل الناس قد توفاهم الله، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فجاءهم قريبا من شطر الليل، أخر العشاء جدا إلى أن يعني قريب من نصف الليل عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم يعني العشاء ثم خطبنا. شوف أخر العشاء لحد قرب نصف الليل، وبعد ما صلى خطبهم فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، الناس غيركم في الأماكن التانيين صلوا ناموا، ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، رواه البخاري، والحديث السابق متفق عليه. يعني هذين الحديثين يدلان على جواز السمر والسهر بعد العشاء إذا كان في خير، في علم، أو في ضيف النزل، أو في بر الوالدين، أو قضاء حاجة من حوائج المسلمين، ما لم يفوت فريضة أو فرض عين على العبد. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما نام رسول الله قبل صلاة العشاء ولا ثمر بعدها، ما كانش يسمر بعدها إلا فيما لا بد منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر، والحديث في مسلم أحمد وصححه العلامة الألباني. لا ثمر إلا لأحد رجلين، مصلي قائم بالليل يصلي قيام الليل، هذا يصلي ما استطاع ويأخذ حظه، ثم أو مسافر، مسافر ممكن يحتاج أن يسافر ويقطع المسافات بالليل، لا مانع يسر. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا الدين العظيم، ما أعظم ديننا وما أجمله وأطيبه، نسأل الله أن يبارك لنا فيه يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.